بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ وهذه الشبهة كم؟ هذه الشبهة الخامسة. فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ وهذا هو شأن أهل الباطل، إذا أنكر عليهم الباطل قالوا هذا إنكار للحق، هذا هو شأن أهل الباطل، إذا أنكر عليهم الباطل قالوا هذا إنكار للحق. فلما أنكر عليهم الشرك قالوا هذا إنكار منكم للشفاعة، هذا إنكار منكم للشفاعة. وهكذا إذا أنكرنا عليهم مثلا الطواف حول القبور قالوا هذا إنكار منكم لولاية الأولياء، وقص على هذا وقص على هذا. فهذا هو شأن أهل الباطل، إذا أنكر عليهم الباطل قالوا هذا إنكار منكم للحق. فهنا ماذا قالوا؟ قالوا: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ وقبل ذلك، الشفاعة في اللغة المقارنة بين الشيئين، المقارنة بين الشيئين. قال ابن فارس: شفع الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين. وقال الراغب في مفردات القرآن قال: والشفاعة الانضمام، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، إلى من هو أدنى، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. وقال ابن الأثير في النهاية قال: وقد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة، وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم، يقال شفع يشفع شفاعة، والمشفع الذي تقبل شفاعته. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فهم أرادوا أن ينسبون إلى عقيدة الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون ماذا؟ ينكرون الشفاعة. فقالوا: أنتم ممن تنكرون الشفاعة. إذن خلاصة الشبهة أنهم يتهمون أهل التوحيد بأنهم ينكرون الشفاعة. خلاصة الشبهة أنهم ينكرون أو يتهمون أهل التوحيد بأنهم ينكرون الشفاعة، هذه خلاصة الشبهة. قال: فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، فأنا سني موحد لا أنكر الشفاعة، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة، بل ما من كتاب من كتب العقيدة إلا وفيه إثبات الشفاعة، إلا وفيه أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة. والمراد بالشفاعة الشفاعة المثبتة التي جاءت في النصوص، التي جاءت في النصوص. قال: فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، فأنا سني أنا سلفي، كما قال بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، الشافع المشفع، وأرجو شفاعته. وكوننا نرجو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل ذلك ببذل الأسباب الشرعية في هذا، هذا لا يعني أننا نسأل الشفاعة ممن لا يملكها ابتداء، بل الذي يملكها هو الله. كوننا نرجو شفاعة رسول الله لا يعني ذلك أننا نطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأرجو شفاعته، نعم نحن نرجو أن يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكن ليس معنى هذا الرجاء أنك تطلبها منه. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: ولكن الشفاعة كلها لله، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة، اللام هنا لام الملكية، اللام هنا لام الملكية، أي أن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. قال حفيد المؤلف الشيخ سليمان عند هذه الآية، قال: أي هو مالكها كلها، فليس لمن تدعوهم من دونها شيء، إلى آخر ما ذكر، أو كما ذكر رحمه الله. قال: ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله جميعا يدل على أن الشفاعة هي أنواع، كلها ملك لله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، فإذا تبين أن الشفاعة لله جميعا فاطلبها من الله عز وجل، فإن الأصل أنك تطلب الشيء ممن يملكه، الأصل أنك تطلب الشيء ممن يملكه، هذا هو الأصل. فالله عز وجل أخبر أن الشفاعة جميعا هي من ملك له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إذن تطلب منه لأنه هو مالكها سبحانه وتعالى. قال: ولا تكون، أي الشفاعة، إلا من بعد إذن الله، هذا هو الشرط الأول، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، هذا هو الشرط الثاني، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال وهو لا يرضى إلا التوحيد، هذا هو الشرط الثالث، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف هنا، وهي شروط معروفة تقدم ذكرها كثيرا. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فاطلبها منه، لماذا تطلبها منه؟ لأنه هو الذي يملكها. قال فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهنا دعا من؟ دعا الله، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، هذا دعاء لله عز وجل. قال وأمثال هذا، أو قال وأمثال هذا، أي من الأدعية التي تناسب هذا المقام. فهذه الأدعية جمعت بين أمرين، الأمر الأول أننا نثبت الشفاعة التي أثبتها الشارع، والأمر الثاني أننا لا نطلبها إلا من الله. إذن هذه الأدعية عندما يراك هذا المشرك هذا الجاهل تدعو فتقول اللهم لا تحرمني شفاعته، يعرف أنك ماذا؟ لا تنكر الشفاعة، يعرف أنك لا تنكر الشفاعة، ويعرف أنك تطلبها من الله، ويعرف أنك تطلبها من الله. فهذه الأدعية أدعية مفيدة، هذه الأدعية أدعية مفيدة. فإذا ما خلاصة الشبهة؟ اتهام أهل التوحيد بأنهم ينكرون الشفاعة. وما سبب هذه الشبهة؟ ما هو سببها؟ عدم التفريق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. سبب الشبهة أنهم لا يفرقون بين الشفاعة المثبتة وبين الشفاعة المنفية. فإذا أنكرت الشفاعة المنفية جعلوا ذلك منك إنكارا للشفاعة المثبتة. فهذا هو سبب هذه الشبهة، هذا هو سببها. وما هو خلاصة الجواب؟ ما هو خلاصة الجواب؟ أنك أولا تخبره أنك سني موحد سلفي لا تنكر ماذا؟ الشفاعة. تخبره أولا أنك لا تنكر الشفاعة، ثم تخبره أن الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له، وتأتيه بالأدلة، من ذلك قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. انتبهوا لهذه الآية، قل لله الشفاعة جميعا، واللام كما مضى لام الملكية، فالذي يملك الشفاعة بجميع أنواعها هو الله. فإذا كان ربنا هو الذي يملكها إذن لا تطلب إلا منه، كذلك يقال له أن الشفاعة لا تكون إلا بشروط. الشرط الأول أنها لا تكون إلا بعد إذن الله، إذن الله للشافع أن يشفع ولمن وإذنه لمن يشفع فيه. فإذا كان هذا لا يستطيع أن يشفع إلا بعد إذن الله، إذن تطلب من من؟ تطلب من الله، تطلب من الله، فأنت تطلبها ممن يملكها، تطلبها ممن يملكها. فهذا هو خلاصة الجواب. ما هو خلاصة الجواب؟ الأمر الأول، تفضل، أنت تثبت أنك أو تقول له لا أنا أقر بالشفاعة، أنا لست خارجيا لست معتزليا بل أنا أقر بالشفاعة وأعتقد بالشفاعة. ثم تخبره بماذا؟ بأن الشفاعة ملك لله ليست لغيره، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كان الله هو الذي يملكها إذن لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الله ذكر أن للشفاعة شروط، أن الله ذكر أن للشفاعة شروط، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد. فهذه الشروط تفيد ماذا؟ أن الشفاعة لا تطلب إلا منه. لو قال لك قائل أنا عندي مال لكن ما أستطيع أن أتصرف فيه إلا بإذن مالكه، أنت ستذهب تطلبها من من؟ ها؟ من المالك. لماذا؟ لأن هذا الذي عنده المال ما يستطيع إيش؟ أن يتصرف، ما يستطيع أن يتصرف إلا إذا أذن له صاحب المال، إلا إذا أذن له صاحب المال. فأنت تأتي إلى صاحب المال، أنت تأتي إلى صاحب المال، ولله عز وجل المثل الأعلى. فقط هذا مثال يعني نعاشره في وقتنا هذا. فالشاهد أننا لا ننكر الشفاعة، لكن الشفاعة ملك لله، فنحن نطلبها ممن يملكها. كذلك شروط الشفاعة تفيد أنها لا تطلب إلا ممن يملكها. وهكذا قل له أنا أدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تحرمني شفاعته، أو اللهم شفعه فيا. فهذا الدعاء يفيد ماذا؟ أنك أولا ماذا؟ لا تنكر الشفاعة. والأمر الثاني يفيد ماذا؟ أنها لا تطلب إلا من الله، أنها لا تطلب إلا من الله. فهذا ما يتعلق بالشبهة الخامسة. ثم ننتقل إلى الشبهة السادسة، وهي كذلك مشابهة للشبهة التي قبلها ومتممة لها. قال: فإن قال، هذه هي الشبهة السادسة، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فما هي خلاصة الشبهة؟ أن الله أخبر أن النبي ماذا؟ يشفع يوم القيامة، وأنا أطلبها مما أعطاه الله، أو وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذه خلاصة الشبهة، هذه خلاصة الشبهة. يقولون هل النبي عليه الصلاة والسلام عندكم يشفع؟ هل النبي يشفع يوم القيامة؟ ماذا سيكون الجواب؟ ستقول له نعم، يقول لك وأنا أطلبها منه، وأنا أطلبها منه. قال فالجواب، وما أعظم هذا الجواب، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. فالذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن دعائه، الذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن دعائه. فكيف بزعمك تقول أنا أمتثل هذا الأمر ولا أمتثل هذا الأمر؟ الذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك أن تدعوه، هو الذي نهاك عن تدعوه. قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، ونهاك عن هذا أي عن ماذا؟ عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال، أي ربنا عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنت تدعو رسول الله في نيل الشفاعة، وطلب الشفاعة من غير الله هو عين الشرك. قال الله عز وجل فلا تدعوا، فلا تدعوا، والفعل المضارع يشتمل على مصدر، فينزل كما يقول العلماء منزلة النكرة في سياق النهي، فتعم أنواع الدعاء، سواء دعاء استغاثة أو دعاء استعانة أو دعاء شفاعة إلى غير ذلك. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا كذلك نكرة فتفيد العموم، كل مدعو ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان صالحا إلى آخره. فإذا الذي أعطاه الشفاعة هو الذي قال ماذا؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. فكيف تأخذ بهذه بحسب زعمك ولا تأخذ بهذه؟ قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحد، فلا تدعو مع الله أحد. إذن خلاصة الجواب الأول ما هو؟ أن الذي أعطاه الشفاعة كما تقول هو الذي نهاك عن دعائه، فلا تدعو مع الله أحدا. ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أحدا، ويدخل في قوله فلا تدعو طلب ماذا؟ طلب الشفاعة، لأن طلب الشفاعة دعاء، طلب الشفاعة دعاء. إذن قوله فلا تدعو يدخل فيها ماذا؟ طلب الشفاعة. وفي قوله أحدا يدخل فيها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا هو الجواب الأول. قال وأيضا، هذا هو الجواب الثاني، وهو جواب بديع وفيه إلزام قوي. قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، جاءت الأحاديث في أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون. من هم الأفراط؟ الأطفال. هل الأطفال يشفعون؟ الجواب نعم. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ يعني يقال له يلزمك أن تذهب إلى قبر الطفل الذي مات ولو كان عمره كم أشهرا، يلزمك أن تذهب إلى قبر طفل ولو كان عمره أيام أو أشهر وتسأله إيش؟ الشفاعة. وهل هم يصنعون هذا؟ هل هم يذهبون إلى قبور الأطفال ويسألونهم الشفاعة؟ طيب قل له أليس الله عز وجل أعطاهم الشفاعة؟ أليسوا يشفعون يوم القيامة؟ إذن اذهب إلى قبره واطلب منه إيش؟ الشفاعة. قال أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. يعني إن قلت بهذا فإنك ستعبد من؟ جميع الصالحين والأطفال إلى غير ذلك والملائكة. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فهذا إلزام قوي، إما أن يجعل هذا وهذا بابا واحدا فيعود إلى دين من؟ المشركين الأوائل، وإما أن يفرق بين هذا وهذا، يقول أنا أسأل النبي الشفاعة أطلبها منه لأن الله أعطاه ولا أسأل الأطفال مع أن الله إيش؟ أعطاهم الشفاعة. فهنا تكون ماذا؟ متناقضا، هنا تكون متناقضا، فيدل هذا على بطلان هذه الحجة، يدل هذا على بطلان هذه الحجة. ويمكن أن يضاف يعني جوابا ثالثا وهو أن الله أعطاه الشفاعة ولكنه لا يشفع إلا بإذن الله، هذا من أجل الترتيب، ولكنه لا يشفع إلا بإذن الله. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة لا يعني أنه ملكها بإطلاق، فهو تمليك معلق على الإذن إن صح التعبير. فهذا يمكن أن يضاف جوابا ثالثا على الشبهة السادسة. إذن ما هي خلاصة الشبهة؟ أن النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. والمراد أعطي الشفاعة أي أنه يشفع، إذا كان النبي يشفع إذن أنا أطلب منه الشفاعة. فما هو خلاصة الأجوبة الثلاثة؟ الجواب الأول نعم، الذي أعطاه الشفاعة هو الذي نهاك عن دعائه، فلا تدعو مع الله أحد، هذا الجواب الأول. فكيف تقر هنا وتنكر هنا؟ الجواب الثاني ما هو؟ نعم، أن الشفاعة كذلك تعطى لغير الأنبياء، فقد ثبت أن الملائكة يشفعون وأن الصالحين يشفعون وأن الأفراط وهم الأطفال يشفعون. فيلزمك من هذا أن تأتي إلى قبور الأطفال وتطلب منهم الشفاعة كما تأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبر فلان أو علان من الصالحين وتطلب منهم الشفاعة، هذا إلزام قوي. فإما أن يجعل هذا وهذا بابا واحدا فيأتي إلى قبور جميع الأطفال ويطلب منهم الشفاعة، وإما أن يفرق بين هذا وهذا فيتبين للناس أنه متناقض فتبطل حجته. والجواب الثالث ما هو؟ الجواب الثالث أن الله أعطاه الشفاعة ولكنه لا يشفع إلا بإذن الله. فإذا تطلب الشفاعة من من؟ من الله، تطلب الشفاعة من الله، فهو يعني إن صح التعبير تمليك معلق على الإذن، معلق على الإذن، هذا إن صح التعبير. فهذه ثلاثة أجوبة. وهذه الشبهة كثيرا ما يستخدمها أهل الشرك من المعاصرين، كثيرا ما يستخدمها أهل الشرك من المعاصرين. والمؤلف رحمه الله ذكر في الحقيقة أجوبة بديعة، ذكر أجوبة بديعة، فعلينا أن نفهم هذه الأجوبة. ولا يلزمك أنك تحفظ أكثر من جواب، وإنما تحفظ أحسن الأجوبة، هذا يكفيك. وإن أخذت وحفظت بقية الأجوبة هذا خير على خير، هذا خير على خير. فهذا ما يتعلق بالشبهة السادسة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نحن ما نريد أن نكثر الشبه من أجل أن تنضبط عندنا الشبه وما يتعلق بترتيب الجواب. فهذه الشبه تحتاج إلى تلخيص وإلى ترتيب من أجل أن تنضبط عندك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.